الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في جامع الترمذي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر. والمقصود بسورة بني إسرائيل هنا هي سورة الإسراء. والإنسان إذا هم أن ينام فربما كانت نومته تلك آخر عهده بالدنيا، فكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يضع جنبه الطاهر الشريف يقرأ هاتين السورتين المباركتين، ثم ما حفظ عنه من أدعية كان يقولها قبل أن ينام صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اللقاء المبارك نسعى إلى أن نقف بعض الوقفات أمام بعض الآيات من هاتين السورتين الكريمتين. أما سورة الإسراء فإن الله جل وعلا صدرها بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذه الحادثة الجليلة العظيمة التي من الله بها كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم حوت من جلائل العظات وطيبات الأخبار ونيرات الفوائد الشيء العظيم، لكننا سنقف على بعض منها. ومن أجل ذلك أنه قد قضت سنة الله الكريمة في خلقه أن بعد العسر يسرا، فإن كرامته جل وعلا لنبيه بالإسراء والمعراج إنما جاءت بعد أن مات عمه وماتت زوجته ورده أهل الطائف ومنعته قريش من أن يدخل مكة، فتعاقبت عليه صلوات الله وسلامه عليه خطوب جسام وأحداث عظام متعاقبة متوالية. فلما استقر في مكة بعد ذلكم الأمر وذلكم الشأن جاء الإسراء والمعراج كرامة من الله لنبيه ورفعة له وبيانا لحظوته عند خالقه، حتى ما مضى من تلك المصائب التي صبر عليها والخطوبة التي ثبت عندها عوضه الله جل وعلا بأن كانت حادثة الإسراء والمعراج. ومن هنا يفقه المؤمن أن اللجوء إلى الله عند مذل همات الخطوب وعند حدوث النوازل من أعظم ما ينبغي على المؤمن أن يعلمه، فمن خاف من شيء فر منه ومن خاف من الله فر إليه، والله جل وعلا وحده من يسمع الأصوات وإن اختلفت وإن ضعفت، ويسمع اللغات وإن اختلفت، ويجيب الدعوات وإن عظمت، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكانت حادثة الإسراء كما أن فيها من دلائل الحظوة له صلى الله عليه وسلم عند ربه، إلا أن فيها كذلك بيانا شافيا أن الله جل وعلا جعل بعد كل ضيق مخرجا وبعد كل عسر يسرا. وقد قيل: وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسا فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. مما يستنبط من هذه الحادثة التي من الله بها على نبيه أنه عليه الصلاة والسلام أخرج قلبه وغسل غسلا حسيا ومعنويا، ولم يكن إخراج الصدر القلب من الصدر شيئا ذا معنى فقط، بل كان حسا ومعنى. وغسل صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه في طست من ذهب بماء زمزم وملئ إيمانا وحكمة. يفقه من هذا الخبر أن المؤمن حريص على أن يرقى بقلبه إلى أسمى المقامات، وأن يطهر قلبه من الغل والبغضاء والحسد لإخوانه المؤمنين، على أن أعظم ما يجب أن يسلم منه القلب الشرك بالله جل وعلا. والله جل وعلا يقول عن أهل معصيته: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وقال جل وعلا عن أهل معصيته: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فسلامة القلب من الشرك، وسلامته من البدعة، وسلامته من الغل والبغضاء والحسد، هي أجل مطلوب وأعظم مقصود، وهو القلب الذي يوافي به العبد المؤمن التقي ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال جل وعلا عن إبراهيم نفسه في سورة أخرى: قال وإن من شيعته، أي من شيعة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فيبحث المؤمن في القرآن لما استحق إبراهيم أن ينال هذا الشرف أو يوصف بهذا الوصف، فينظر في قول الله جل وعلا: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال الله جل وعلا قبلها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالاستسلام لله جل وعلا والانقياد له، وأن يملأ القلب من الله جل وعلا خوفا، وفي الله جل وعلا رجاء، ولله تبارك وتعالى محبة، هذا هو القلب السليم الحق الذي ينشد به المؤمن التقوى، وينشد به المؤمن رضوان ربه تبارك وتعالى. فإذا حاز المؤمن على هذا فاز وساد في دنياه وفي أخراه. وهو الذي ينبغي أن ينطوي عليه كل قلب أحد، وليعلم كل أحد، وهذا مما لم يجادل فيه أحد، لكن الناس قلما يعملون بالعلم الذي يعلمون. لا يجادل أحد أن الأنفاس مهما امتدت ستنقطع، وأن الأيام مهما تواصلت وتتابعت ستنتهي، وأن الخلق جميعا محشرون. فإن الله منذ أن خلق آدم إلى يومنا هذا لم يأتي أحد يجادل أن الناس لا يموتون، حتى الوثنيون والمشركون والدهريون وسائر الملل والنحل لم يقل أحد أنه لا موت، لكن القضية كلها ما بعد الموت. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. والمقصود من هذا كيف أن المؤمن يفزع إلى ربه جل وعلا. أسري به صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد الأقصى. لما جاء المسجد الأقصى معه دابة البراق، ربط دابته في حلقة كان الأنبياء قبله يربطون بها دوابه، ثم دخل المسجد ليلا، والله جل وعلا بقدرته أخرج له أرواح الأنبياء فصلوا وراءه وهو إمام لهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أصغرهم سنا وآخرهم ظهورا، لكن فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء. وقد قال ربنا في الزخرف: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ورد وإن لم يقوى السند أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته نظر فإذا بمشيخة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسألهم: هل أمركم الله أن تدعوا إلى عبادة أحد غيره؟ فأجابوه بالنفي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد صلى كما بينا بالأنبياء. ومن هنا يفهم أن المساجد إنما بنيت لا ليعظم فيها العباد، ولا ليقال فيها علو كعب زيد، ولا أن ينقص عمرو، إنما بنيت المساجد ليعظم الله جل وعلا وحده فيها. ولا يقبل من خطيب أو إمام أو غيرهما أن يشغل الناس في المساجد بغير تعظيم الله جل وعلا. فأحاديث السياسة والاقتصاد وغيرهما إنما تبحث في مواطنها، أما المساجد فإن الله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله جل وعلا ذكر نوره العظيم، وأخبر جل وعلا أن النور بيده. قال ربنا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال نور على نور، نور الوحي ونور الفطرة. ثم بين جل وعلا أن القضية ليست قضية نور وحي ولا قضية نور فطرة، القضية قضية هداية الله. فقال جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء. بل في الآية التي تليها بين جل وعلا أين يلتمس هذا النور، أين يوجد هذا الحق، أين يوجد هذا الهدى. قال جل ذكره في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال. وكن على يقين أن أيها المبارك أنك لن تخرج من بيتك إلى مكان أحب إلى الله من المسجد، ولن تمتلئ أجرا ولن يكتب لك أجر في خروجك إلى أي شيء كخروجك إلى المسجد. الله يقول وقوله الحق إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لم يكن أحد أبعد منه عن المسجد ولم يكن تخطئه صلاة، يعني لا تفوته الصلاة. فقيل له لو اتخذت حمارا للرمضاء والظلماء، قال والله ما يسرني أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنني لا أحتسب عند الله غدوي إلى المسجد ورجوعي إلى بيتي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال عليه الصلاة والسلام قد حقق الله له رجاؤه كله. وأنت أيها الأخ المبارك ترى أن الرياح في الدنيا تغدو وتروح، وقد أذهبت الرياح أمم، لكن الرياح يخرج المؤمن من بيته فيمشي خطوات إلى مسجده ثم يعود فتأتي الرياح فتمسحها، لكن الرياح لا تقدر على أن تمسح ما كتبه الملكان لك من الأجر، لأن الله يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يمكن للرياح أن تقلع دورا وقصورا ومدنا ومدائن وطرائق، لكن ما دونه الملكان، ما كتبه لك الملكان من أنك خرجت من بيتك، إن كنت قد أخلصت نيتك وصلحت لله سريرتك خرجت تريد وجه الله، فإن هذا يبقى مدونا محفوظا لك، وهذا هو الذي ينفعك يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد بين يدي ربهم تبارك وتعالى. فهذا مما يستسقى من أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالنبيين إماما، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك عرج به إلى السماء السابعة، مرورا بالسماء الدنيا. لما أتى السماء الدنيا كان معه جبريل، فاستفتح جبريل أي طرق أبواب السماء، فقال له الخازن من أنت؟ قال أنا جبريل. فالخازن يتحقق من الأمر أو معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الخازن؟ قال الخازن أرسل إليه أو قد بعث في رواية أخرى. وهذا يدل على أن خزنة السماوات كانوا يتحادثون متى يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السماوات كانوا على علم بأن نبيا عربيا كريما سيبعث، وأنه أفضل الأنبياء وخير المرسلين، وأن أمته هي أفضل الأمم صلوات الله وسلامه عليه. فالخازن يقول لجبريل أو قد بعث؟ فأجابه جبريل أن نعم. هنا ينظر المؤمن في نفسه في حاله في أيامه في لياليه، إذا كان خزنة السماوات يتباشرون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث، فما حالك وقد أكرمك الله وأسدى إليك ربك فضلا وتكرما أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيئا وكدت بأخمص أتوا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والموعد بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أمته الموعد الحوض، جعل النبي عليه السلام الحوض موعدا هو واقف عليه، لأنه لم يبعث إلى جيل الصحابة فقط. نعم اكتحلت أعين الصحابة رضوان الله عليهم برؤية وجه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه ونصروه في الحرب والسلم ودار الإقامة والظعن، ثم مات عنه فأنزل الله قبل أن يموت ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لكنه قال لهم قبل أن يموت الموعد الحظ، وزار البقيع مقبرة أهل المدينة، ثم قال وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا يتكلم عن نفسه، فرطهم على الحوض أي سابقهم مقدمهم إلى الحوض، والذي ينبغي أن يسبق إلى الحوض ويصل قبل الناس حتى يتولى أمر السقاية لابد أن يعرف الناس، وإلا يسقي من ويترك من؟ فهذا أثار سؤالا عند الصحابة، قالوا يا رسول الله أي الأمم كثر وكيف تعرف من يأتي بعدك؟ قال أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. فضرب لهم مثلا من الواقع الذي يعيشونه وهم يعرفون كيف يفرقون ما بين الخيل الدهم وما بين الخيل المحجلة. قال فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ولو استصحبت أيها المبارك كلما هممت أن تتوضأ يوما تحشر فيه وتلقى فيه نبيك صلى الله عليه وسلم فيعرفك عليه الصلاة والسلام بآثار الوضوء، وتكون قد طويت قلبك على سنته وملته فتشرب من يده، جعلني الله وإياكم من أهل ذلكم الفضل العظيم. أخذ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السماوات السبع كلها يمر على إخوانه من النبيين مرحبين به قائلين مرحبا بالنبي الصالح، من لم يكن في عمود نسبه كان يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ومن كان في عمود نسبه يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، حتى انتهى صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور. لما انتهى إلى البيت المعمور قال وجدت رجلا أسند ظهره إلى البيت المعمور لم أجد أحدا أشبه منه بصاحبكم ولا بصاحبكم منه، أي أنني يشبهني وأشبهه. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم. فسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى التقى بجبريل. الأماكن تختلف في طهرها علوا ودنوا، ولا نعلم مكانا مخلوقا غير الجنة والنار بعد العرش أطهر من سدرة المنتهى. في ذلك المكان الطاهر لما عرفه الله عرف الجنة به قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. عند سدرة المنتهى التقى جبريل ونبينا عليهما السلام، روحان طاهران أعظم ما يكون الطهر، في مكان أعظم ما يكون طاهرا، وكذلك الأخيار من المؤمنين في الأرض كل موطن يغلب على الظن أن فيه من الرجس والفسق ينأون بأنفسهم عنه ولا يقربونه، لأن الجزاء يوم القيامة من جنس العمل، بل وحتى في الدنيا قد يقع هذا بقدر الله وفضله. كان يحيى بن معين أحد أعظم علماء الحديث، ويقال إنه لم يعرف من لدن آدم إلى يحيى بن معين من خط الحديث أكثر منه، وهو أحد أربعة رجال من سلف الأمة الأول ينتهي إليهم هذا العلم. كان إذا حج يأتي من بغداد على المدينة يمكث فيها أياما ثم يتوجه إلى مكة، ففي أحد الأعوام التي كتب الله فيها انقضاء الأجل قدم المدينة كعادته، لكنه مرض وتوفي، فعلم بنو هاشم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن معين متوفى، فأخرجوا السرير الأعواد التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما له ليغسل على السرير الذي غسل عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم دفن بعد الصلاة عليه في بقيع الغرقد. فانظر كيف أن الله جل وعلا عجل له البشارة وأثابه جل وعلا، وجعله يغسل جسده على أعواد وسرير غسل عليه من قبل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قضى عمره في الحديث يذب عنه الكذب ويبين للناس صحيحه من ضعيفه. فالجزاء من جنس العمل. فنقول على هذا لا يقبل عاقل أن يقلب عينيه فيما حرم الله، ولا يقبل عاقل من باب أولى وهو أعظم وأشد أن يترك مواطن يعبد الله جل وفعل فيها باختياره، ينشد الفسق، ينشد شواطئ العراة أو بارات الشرق أو حانات الغرب، يتردد إليها رغبة فيما فيها وطمعا فيما يكون عليها، هذا ممن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والله يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال الله جل وعلا في سورة الإسراء: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الآية تتحدث عن البعث والنشور، والأصل فيها أن ملكا غير مخصص أودع أجسادنا أرواحنا بقدر الله، يؤمر الملك فينفخ بالروح فينفخ، ثم ملكا معين هو ملك الموت وكل إليه قبض الروح، فعندما تخرج الروح من الجسد يصبح الجسد لا حراك فيه البتة، فيقلبه غاسله على الوجه الذي يريد، ثم يكفن كما هو معلوم ويصلى عليه، ثم يوضع في قبره وتحل عنه أربطة الكفن، ثم تعود الروح إليه فيسأل، فإن كان تقيا وفق وإن كان كافرا خذل. ثم إن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح كفار في سجين، حتى يكون النفخ الآخر الثاني. قال ربنا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الآن نأتي للآية، يقول الله: يوم يدعوكم. فالداعي هنا بأمر من الله إسرافيل، يقول: أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المتقطعة، إن الله يدعوكن لفصل القضاء. فتخرج الأرواح من مستقرها، أرواح المؤمنين من عليين وأرواح الكفار من سجين، ولا تخطئ روح جسدا خرجت منه، ويتكون الجسد من عشب الذنب، فيلتئم الجسد مع الروح فيخرج الناس من قبورهم كافرا كان أو مؤمنا، يقول: سبحان الله وبحمده. إن كان كافرا أو كان مؤمنا كلهم سواء، يقول وقت أن ينفض عن نفسه تراب قبره يقول: سبحان الله وبحمده. لكنها لا تقال تعبدا يؤجر عليه، إنما تقال يلهمها العبد إلهاما. هذا معنى قول الله: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذا اليوم إنما يكون كما هو معلوم لكل أحد، يوم يقوم الناس لرب العالمين فيحشرون على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها قط طرفة عين، وليس على تلكم الأرض معلما لأحد. فيخرج الناس حفاة عراة غرلا بهما، فيكون أول من يكسى من الخلائق خليل الله إبراهيم عليه السلام، وتكون أحداث وأحداث، إنما المراد الإلمام العام بقول الله جل وعلا: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال الله جل وعلا في الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال في الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. والحديث في كلا الآيتين عن القرآن. وليعلم أن الله جل وعلا ما آتى أحدا من أنبيائه قبل نبينا كتابا أعظم من القرآن، وقد جعل الله هذا القرآن مهيمنا على الكتب كلها. والإنسان إذا رزق تلاوة للقرآن مع قيام به أدرك مطلوبه، لأنه لا مطلوب أعظم من المقام المحمود. والله جل وعلا لما ذكر المقام المحمود قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقرن الله جل وعلا ما بين عظيم العطية وهي المقام المحمود لنبيه، وما بين السبب الموصل إليها، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال ربنا جل وعلا في الطور: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والصواب الحق في معنى قول الله جل وعلا وفي أنفسكم أن الله جل وعلا ألان منا المفاصل، وإنما ألان الله منا المفاصل حتى نقدر على أن نسجد له. فمن لم يسجد لله ولم يطل القنوت في الصلاة فهذا لم يفقه بعد لأي شيء ألان الله مفاصله، ومن لم يفقه بعد لما ألان الله مفاصله لم يفقه قول الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. على هذا قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه: ومن الليل فتهجد به، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمؤمن يجعل جسده في النهار لنفسه ولمن يقوت يغدو ويروح في استجلاب رزقه، ويجعل جسده في الليل لربه يقف بين يدي الله. وقد نقلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طرائق عدة لقيام نبيكم عليه السلام لليله، وإن منها ما هو مشتهر: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وإن منها أنه كان عليه السلام إذا وقف بين يدي ربه في الليل كبر تكبيرة الإحرام، ثم استفتح صلاة الليل بأن يكبر عشرا، ثم يحمد الله عشرا، ثم يستغفر ثم يسبح عشرا، ثم يقول لا إله إلا الله عشرا، ثم يستغفر عشرا، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ويستعيذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، ثم يصلي. كما نقلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان في وتره إذا قام من الليل يصلي 8 ركعات سردا، أي لا يقف في أي لا يجلس في أي واحدة منهن، يصلي 8 ركعات سردا، ثم في الركعة الثامنة يجلس، وهي أشبه بالجلسة في ركعة المغرب في الثانية، فيقرأ التشهد ثم يقوم، فيكون قد فرغ عليه السلام من 8 ركعات فيقوم إلى 9، ثم 9 تكون وترا غير منفصل له صلوات الله وسلامه عليه، ثم يجلس في 9 كما جلس في 8، إلا أنه يذكر التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ثم يسلم، ثم بعد أن يفرغ من هذه 8 ركعات والتاسعة التي هي غير منفكة عنها سردا، لا يجلس إلا في 8 والتاسعة، يجلس صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة يأتي بركعتين غير الوتر وبعد الوتر. هو قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لكنه هو فعل هذا، يجلس فيصلي 2 ركعات وهو جالس. ورد أنه يقرأ فيهما بالزلزلة: وقل يا أيها الكافرون. وإن قرأت بأي من القرآن لا ضير لعموم قوله جل ذكره: فاقرأوا ما تيسر منه. فيقرأ صلى الله عليه وسلم وهو جالس يصلي 2 ركعات ثم يسلم سلاما يسمعه أهله، ولعل في هذا إيقاظا لهم. وأنت أيها المبارك والله لن تقتدي بأحد أعظم من رسولك صلى الله عليه وسلم، فلو قمت ليلتك هذه أو ما بعدها 8 ركعات تراك أمك، يراك أبوك، تراك زوجتك، يراك أبناؤك، يراك بناتك. وأي منظر في العيون أعجل من منظر رجل يجل الله ويعظم الله؟ ما الذي يمكن أن يحفظه ابنك عنك من منظر مشهد يبقى في ذاكرته أعظم من أن أباك يحفظ عنك أنه كان يراك، أن ابنك يحفظ عنك أنه كان يراك تصلي الليل، وربما جاء الابن مندفعا إلى حجرتك يريد أن يسألك شيئا من الدنيا، فإذا فتح باب الحجرة رأى أباه واقفا بين يدي الله يصلي. والله إن كان هناك مفتخر في الدنيا هذا المفتخر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقصود أنت في قلبك في سريرتك أخلص لله النية، ولو رآك الناس، وأرد بعملك هذا أن من يراك يعظم الله. ووالله لا يوجد قربة أعظم من أن يكون بسببك يعظم الله. من أراد أن يعرف أين مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله فيه. وأعظم ما استعمل الله جل وعلا فيه عباده أن يعرف الخلق بربهم، وهذا هو مقام الأنبياء. وما قضى أنبياء الله ورسله حياتهم إلا في أنهم ليلا ونهارا يعرفون العباد بربهم، فيخرج من يسمع إليهم معظما لله جل وعلا. وهذا هو المقصود، أن تنشر أنت بأبوتك ببنوتك بأي حال لك في بيتك، بأمومتك المرأة في بيتها والرجل والشاب والكهل، أن يعظم الله. فلا يحمل أحد هما في الدار أعظم من أن يعظم الله الواحد القهار. بمثل هذا تثبت الأقدام يوم القيامة. من أراد أن يهون عليه الموقف في عرصات يوم القيامة فليكثر من الوقوف بين يدي الله في الدنيا. الله قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن، قال ربنا وسبح ليلا طويلا، قال بعدها إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال أهل العلم في الجمع ما بين الآيتين وتعاقبهما، من أكثر الوقوف بين يدي الله في الليل هان عليه أن يقف بين يدي الله جل وعلا في يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم هول المطلع ويتعوذ بالله من الوقوف من ضيق المقام يوم القيامة. هذا ما يمكن أن يقال أيها المباركون عن سورة الإسراء. أما سورة الزمر فهي سورة مكية حوت شؤونا جليلة في أمر العقيدة، نختار منها بعض ما قاله الله فيها. قال الله فيها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، بعد أن قال قبلها هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. منذ أن كانت الدنيا فتن الناس بالشمس والقمر لتوهجهما ولدأب مشاهدة الخلق لهما، حتى عبدتا في زمن الخليل إبراهيم، وإبراهيم قابل عبدة أوثان وقابل عبدة كواكب وقابل غيرهم. فلما أخذ يجادل عبدة الكواكب حكى الله عنه كما في الأنعام، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أما معنى الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تطلع على الناس ثم تأتي تسجد تحت العرش، لأنها مخلوقة مدبرة، فتستأذن فيؤذن لها حتى يأتي يوم تستأذن فيقال لها: اطلعي على الناس من مغربك. فإذا طلعت على الناس من مغربهم آمن كل أحد في زمن وقت منع الله جل وعلا فيه التوبة. قال ربنا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وما يقال عن الشمس يقال عن القمر: أجر الله جل وعلا عليه الخسوف والكسوف حتى لا يفتن به أحد، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. على هذا قال ربنا هنا: وسخر الشمس والقمر حتى يعلم، أن الله جل وعلا جعل للكون سننا لا تتبدل، فإذا دنا يوم القيامة تغيرت السنن، فقد جرت سنة الله في خلق أن لا تخاطب ما بين بني آدم وبين الحيوان. فلما أقع الذئب على ذنبه وأخذ الغنم من الراعي واستلبها الراعي منه، أقع الذئب على غنمي وقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيره. فقال الرجل الراعي: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال: أحدثك بأعظم من هذا، هذا محمد في المدينة يخبر الناس بأخبار من سبق وأخبار من سيأتي. فقدم الراعي بغنمه إلى المدينة فزواها في زاوية من زواياها وقص على النبي صلى الله عليه وسلم خبره، فقال صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. فتكليم السباع للإنس خروج عن المألوف وتغير للسنن، وهذا يكون على الأرض، ثم تخرج الدابة تغيرا للسنن. قال ربنا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فيعرف الناس أن السنن تغيرت، فإذا تغيرت في العالم الأرضي تتغير في العالم السماوي، تتغير في السماء الدنيا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، كلا إذا برق البصر وخسف القمر، يتغير العالم العلوي والعالم السفلي، كل ذلك مؤذن بزواله وانقضائه وانتهائه حتى يقوم الناس لرب العالمين. هذا معنى قول الله جل وعلا: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى على الصحيح إلى يوم القيامة. وإن قال بعض العلماء بخلاف هذا، لكن هذا أظهر وأرجح والعلم عند الله. قبل هذه الآية قال العزيز الغفار: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وهذه من أعظم آيات القرآن تأثيرا في القلوب، والمعنى أن الله غني لا حاجة له البتة جل وعلا سبحانه وبحمده أن يكون له ولد. فقال ربنا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا، لكن هذه الآية لا تفهم إلا مع آية مريم، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، مع قوله جل ذكره: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فلا بد من استصحاب قول الله جل وعلا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مع فهم قول الله جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. والمعنى قلنا: لا ينبغي أن يكون لله ولد، فلو كان لله ولد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لن يكون ذلك الولد عبدا له، لأنه منه. فلأنه جل وعلا ينبغي أن يكون كل أحد عبد الله، لم يكن ينبغي لله أن يتخذ ولدا. والله جل وعلا منزه عن الصاحب والولد، مقدس، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عن ذاته العلي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويجب أن تعلم أن وجه الله أكرم الوجوه، اسم الله أعظم الأسماء، وعطية الله أعظم العطايا، وأنه تبارك وتعالى خلق خلقه لا ليستغني بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة، خلقهم جل وعلا وهو غني كل الغنى عنهم، خلقهم ليعبدوه. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكلما ارتقى الإنسان في مقام العبودية كلما كان أقرب إلى الله، ولا يمكن أن يوصل إلى مقام عال في العبودية بأعظم من السجود لله. فجبهة الإنسان أعز شيء فيه. وأبو طالب كان يقول لنبينا عليه السلام: إنني لأعجب وأعلم أن دينك حق، إلا أنك تأمرنا أن نضع جباهنا على الأرض. فكان لكونه فيه أنفة مع المخلوقين ظن أن الله مثل خلقه، فاستكبر أن يسجد لله، فمنع من الجنة وإن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه لم ينكسر لله. فمن أراد الله به خيرا هيأ له وأرضاه أن يأتي باختياره في لصلاته حتى يسجد لرب العالمين جل جلاله. والله لما تكالب أعداء دينه على نبيه قال له: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فكلما أكثرت السجود لنا كنت أقرب إلينا. وفي حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: يا ربيعة سلني حاجتك، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: لا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي التنزيل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فعلى قدر فرحك بسجودك وانشراح صدرك فيه ودعائك في سجودك وتمجيدك لربك وتسبيحك إياه يكون علو قدرك ورفع درجتك عند ربك تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال حول قول الله جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. أما قول الله جل وعلا هو الله الواحد القهار، فالمعنى هو الواحد الذي لا شريك معه البتة في خلقه كله، أي أنه خلق الخلق من غير شريك أبدا ولا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ولعل اقتران الواحد القهار يمكن أن يقبل أن يقال إن هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وإن كنا لا نجزم، لكن ظاهر القرآن يدل عليه. قال الله جل وعلا عن الصديق يوسف: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولما نزه الله جل وعلا ذاته العلي هنا قال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. من آيات سورة الزمر قول الله جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذا وعد من الله جل وعلا لمن آمن به وصدق رسله أن له غرفا في الجنة. وحتى لا يفهم أنها غرف متخيلة قال جل وعلا مبنية حتى يتضح أنها قائمة على أساس وبنيان. وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا، إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا، وذكر وكنا من أهل الآخرة، فإذا فارقناك شممنا الأولاد والأزواج. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنتم على كل حال تكونون عليها كالحال التي أنتم عندي لصافحتكم الملائكة بأكفها ولزارتكم في بيوتكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. قالوا: يا رسول الله صف لنا الجنة. في الحديث نفسه قالوا: يا رسول الله صف لنا الجنة. قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأظفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. ملاطها المسك الأظفر، الملاط ما يوضع ما بين اللبنتين حتى يلتصق بعضها ببعض. ملاطها المسك الأظفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. ثم قال عليه السلام في الحديث نفسه: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم ترفع في على ظلل من الغمام حتى تأتي العرش فيقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. موضع الشاهد المقتبس من الحديث ما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم للجنة، وقد دل آخر الصورة على أولها، فإن الله جل وعلا يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. واعلم أيها المبارك أن أهل الجنة يشتاقون إليها، والجنة تشتاق إلى أهلها. وقد جاء في الأثر أن الجنة تقول: أي رب، طاب ثمري واطردت أنهاري واشتقت إلى أهلي، فعجل إلي بأهلي. وفي الحديث الآخر: إن الجنة اشتاقت إلى ثلاثة، إلى علي وسلمان وعمار. والمقصود هذا معين وهذا غير معين، أن الجنة تشتاق إلى أهلها، كما أن الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم يشتاقون إلى جنات النعيم. وإن كان الموت كل يهاب وكل يخافه، لكن سلوة المؤمن في هذه الدار التي لم يجعلها الله دار نعيم هو أن الله جل وعلا يمن عليه برحمته وكرمه فيدخله الجنة. ودخول الجنة أعظم مطلوب وأجل مقصود، فإن الخلق عندما يحشرون يعطون كل أحد نورا على ثلاثة أقسام: كافرون ومنافقون ومؤمنون. فأما الكفار منذ أن يأخذ النور يطفأ، وأما المنافق فإنه يأخذ النور ويبقى بعض وبيصه، والمؤمن يأخذ النور. فإذا نصب الصراط على ظهرين جهنم وارتقى المؤمنون أولا وتبعهم المنافقون، أطفئ النور الذي بيد أهل النفاق. دل على هذا القرآن، قال الله عنهم أنهم ينادون أهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيخرج المؤمنون على أحوال. جاء في الحديث الصحيح قيل: يا رسول الله ما الصراط، ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه أشواك تكون في نجد يقال لها السعدان. ثم يمر الناس منه كل على قدر عمله، وعلى قدر العمل يكون النور. فهذا يمر كأجاود الخيل، وهذا كالريح، وهذا كالبرق، وهذا يمشي مشيا، وهذا يحبو حبوة، حتى يفرغ المؤمنون. إذا فرغ المؤمنون انصرفوا إلى الجنة، يأتون الجنة يجدون أبوابها مغلقة، فينقسمون إلى طائفتين: طائفتين يذهبون إلى أبواب الجنة، وطائفة تبقى على جبال الأعراف. قال ربنا: وعلى الأعراف رجال. الطائفة التي تذهب إلى باب الجنة تجد الأبواب موصدة، فتفزع إلى الكبير، إلى السيد، إلى الوالد وهو آدم، فيقولون: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة. وهذه شيء فطري، الناس اليوم كلما أصابتهم أمر مدلهم لجأوا إلى كبيرهم، قالوا: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة. قال: ومن أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. اذهبوا إلى محمد، فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة، فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. تفتح الأبواب لهذه الأمة باب لها، وهم شركاء الناس في بقية أبواب الجنة الثمانية، يدخلها الأنبياء أولا ثم الصالحون الأمثل في الأمثل. تبقى طائفة، فتذكر من سقط من المسلمين في الصراط من عصاة الموحدين، فيعودون إلى ربهم. قالوا: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. فيقول الله جل وعلا كرامة لهم: ارجعوا، أي إلى النار. فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيأتون الجنة النار، فيحرم الله صورهم على النار، أي أن النار لا تأكل أجسادهم حتى يتمكنوا من إخراج ما يريدون، فيحرم الله صورهم على النار حتى تعلم أن النار على جرمها مخلوقة مقدرة للرب تبارك وتعالى. فيدخل هؤلاء المؤمنون فيخرجون أقواما، إذا خرجوا قالوا أي رب لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله رحمة بغيرهم ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا. لما فرغوا قالوا أي رب لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا، من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيدخلون النار فيخرجون أقواما قالوا أي رب لم يبق بها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله وهو أرحم الراحمين، شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، وبقيت يخاطب ذاته العلية بنفسه، قال شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، أي صاروا فحما حمما، ثم يلقون على نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم يدخلون الجنة. قبل أن يصلوها يرون شيئا منها فيسألونه الله، فيقول الله جل وعلا لهم لكم مثل ما رأيتم وعشر أمثاله معه، وهم لم يدخلوا الجنة لا يعرفون نعيمها، قالوا أي رب لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الله ألا أعطيكم أعظم من هذا، قالوا ربنا وأي شيء أعظم من هذا، فيقول الله حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ووالله ما التمس ملتمس ولا رفعت أكف ولا التهج أحد بدعاء إلى سؤال الله شيء أعظم من رضوانه، الله يقول ورضوان من الله أكبر. العبد إذا أدركه رضوان الله هذا يدل على أن الله يحبه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أقسم أن الله لا يلقي حبيبه في النار. على هذا ينبغي لك أيها المبارك، أيتها المباركة، لا يكن لك هم تحمل في الدنيا أعظم من أن يحبك الله، لأن الله إذا أحبك نجوت. حتى يحبك الله تفقد في الكتاب والسنة أين مرضات الله، وفي الحديث الصحيح وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فالإكثار من النوافل من أعظم أسباب محبة الله، على أنه لا يمكن أن ينال أحد هذه المحبة من الله حتى يبلغ هو من نفسه أنه لا يحب أحدا أعظم من الله. الله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا أحال أهل الكفر. ثم قال جل ذكره والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن أراد أن يعرف ومن أراد أن يعرف كم هو يحب الله فلينظر إذا اجتمع عليه أمران، أمر يحبه الله وأمر تحبه نفسه، فلينظر حينها أيهما يختار. جاء في الأثر أن موسى سأل ربه: إني أراك تثني في كتبك على إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى الله إليه: أما إبراهيم فما خير بين أمرين، أنا أحدهما إلا اختارني، وأما إسحاق فقد جاد لي بنفسه، وأما يعقوب فكلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي. والمقصود أن الله يقول: قلنا ينصب الصراط ويكون الأمر على النحو الذي ذكرنا في قول الله جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. عيون الدنيا وماؤها يطلب فنذهب إليه، فيبلغنا أن سيلا ماء في بلاد كذا، فيذهب الرعاة وأصحاب وطلاب الماء ينشدونه. أما في الجنة فإن المؤمن إذا رغب في النهر أجراه هو بنفسه برحمة الله من بين قدميه. فهذا معنى قول الله: تجري من تحتهم، وقول الله جل وعلا: تجري من تحتها، من تحتها الأنهار. ثم قال جل وعلا: وعد الله، أي هذا النعيم، هذا الموعود وعد من الله، حتى لا يبقى في القلوب شيء. قال: لا يخلف الله الميعاد، ووالله نقسم به جل ذكره، على أننا على يقين أن الله جل وعلا لا يخلف وعده. رزقني الله وإياكم وعده. نقول لعلما فيما ذكرناه ما يكفي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. نسأل الله الذي جمعنا في هذا المحفل أن يجمعنا عند حوض نبيه صلى الله عليه وسلم.